إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والرحمة. عباد الله، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا من زوال الحروب وزوال الظلم وذهاب الفساد أو رأس الفساد، وأن يرزقنا خيرا منه، بأن يولي من يصلح وأن يصلح البلاد والعباد من المؤمنين. إنما جعلت لكي تكون قائدة لأمة، لا أقصد مصر وحدها بل كل المنطقة بالعربية، كل المنطقة بلغة القرآن بلغة الفاظ، حيث أنهم هم الذين يراد بهم فهم القرآن وتعلمه وتعليمه. والإسلام هو دين الحياة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهو الهدى والنور الذي لا يمكن أن يكون هناك اهتداء ولا إنارة للسبيل والطرق بحسب احتياجات العباد والخلق إلا بالإسلام. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن بعده في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالاسلام هو دين الحياه، لكننا عانينا في هذه المنطقه المسلمه، المنطقه بلغه الضاد، المنطقة الناطقة بالقرآن الكريم بلغة القرآن الكريم، علينا من محاولات تغريب وإبعاد عن الإسلام حتى صور للأمم هذه البلاد أن الإسلام هو البعبع القاتل الذي يقتل الحريات والذي يقتل من كشفت شعرها ويقتل من حلق لحيته ويقتل من سمع غناء ويقتل من حدث امرأة. حتى صار الناس بالرغم من أنهم مسلمين وبالرغم من أنهم ناس في ينادون بأعلى أصواتهم مدنية مدنية لا إسلامية ولا عسكرية، أي أنهم مرادهم أن تكون هذه البلاد بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن العصر، لأن العصر يقتلون والمسلمون يقتلون. وهذا التغريب الذي ذهب بأفكار الناس وبتصوراتهم إلى هذا البعد البعيد هو أكبر ما نعانيه، أو هو من أكبر العصرات التي ستقابل الناس بعضهم بعض في المرحلة القادمة. وهذا هو عنوان حديثي معكم: ماذا بعد زوال الطاغوت؟ وماذا بعد سقوط رأس الفساد الذي أفسد في البلاد والعباد، والذي عني على مدار 30 سنة بإنفاق الأموال وتجنيد القوات على اختلاف مشاكلها وأنواعها للصد عن سبيل الله وتوطين الناس بالإسلام؟ حتى صار الناس في كثير من الأحيان يخافون من الملتحين، وترى الرجل إذا التحى ولده أو التزم بمنهج الإسلام أكثر التزاما أو أكثر تطبيقا لعموم حال بيته، تجد أن الآباء والأمهات صاروا جلادين لأولادهم وبناتهم أكثر من الجلادين الأمنيين بسبب رعبهم وخوفهم من الإسلام. لم نجد إلا من رحم، إلا ما ندب، إلا ما لا يعد، أبا أو أما بارك على ابنته النقاب وبارك على ولده اللحية وسدده من ورائه ودعا له وقال: يا ولدي أنت فخر، ويا ابنتي أنت بذلك فخر، وأنا أتمنى أن أكون مثلك، وأنت على الهدى، أثبت، وغير ذلك. بل كان يقول رجل لولده: أمك طالق إن لم تحمل لحيتك، أمك طالقة إن لم تترك النقاب، وغير ذلك. حتى انتشر التبرك، وانتشر حلق اللحى والعادات السيئة، وانتشر في البيوت كثير من الأمور التي ليست من الإسلام في شيء، والناس لذلك مطمئنون، والناس لذلك مسرورون، لأن ذلك بر الأمان الذي يأمنون معه من بطش زوار الفجر، ومن بطش الأمن، ومن المشاكل. حتى صارت الكلمة المشهورة عند كل قائد عندما يدعى إلى الالتزام بالحق وعند الالتزام بالخير: مش عايزين مشاكل، عايزين حلنا يا ابني، عايزين نعيش، مش عايزين نتبهدل، إلى غير ذلك. هذا الإحساس وهذا التصور صاحبه كثير من الفكر ومن التصور البعيد في حق الإسلام. لكن لابد أن تعلم، وأنا أسأل الله تعالى أن يعير الانتباه كل جالس أو سامع منا، كل مسلم جالس معنا الآن أو سامع لي في مقالة هذه، يعيرني انتباهه لخطورة الكلام وأهميته. لابد أن تعلم أن لا حياة لنا ولا كرامة في الدنيا والآخرة إلا بالإسلام. الإسلام هو دين الحياة، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للخلق. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل هذا ينبغي أن يعلمنا، وغير الكثير من الآية والأحاديث تبين أنه من أعظم نعم الله تعالى. ويكفيك أن تعلم أن الله لم يسد شيئا مما أعطاه لخلقه ومما أحباه به من الفضل، لم يسمي شيئا منا غير الإسلام. يعني له من النعم على عباده الكثير، قال تعالى: ونعمكم من نعمة فمن الله، الطعام والشراب والهواء والنفس والستر والمال والأهل والولد، وكل ما أعطاك الله، وكل ما أخذ ما وهبك الله، كله من الله عز وجل. وما بكم من نعمة، أي نعمة، أي ضر، من الله وحده سبحانه وتعالى. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها كلها منه وهي كثيرة جدا جدا. وعند حديثه عن نعمة الإيمان والهدى والإسلام قال: لقد الذي سماه. فالنعمة هي كل أمر يأتي للخير، والنعمة والشر وكل أي أمر فيه من العذاب يسد الخير. تمامها تمام النعمة يسمى منا، يسمى منا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث به رسولا منهم. هذه منا لا حياة إلا بها، لا حياة إلا بها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. إذا لا حياة لك إلا بالإسلام، والإسلام هو دين الحياة كل شيء، حياة القلوب وحياة الأبدان. الناس لا زالت تتكلم عن شرائع الإسلام، حتى أعداء الإسلام لا زالوا يتكلمون عما هدى الله به خلقه في الإسلام من الشرائع العملية التي وراءها من الخير ما لم يكون يحصل إلا بالإسلام، ما لم يكون يحصل إلا بالإسلام. يا إخوان، تنبيه، الاحتباء منهي عنه في الجمعة، والاحتباء أن تجمع بيديك بعض ركبتيك يا رجلا رجلا، هذا منهي عنه بصريح الحديث. الناس بتبقى عايزة تقعد تنام فتروح سند ركابها وتقعد، هذا اسمه يسمى احتباء، هذا منهي عنه خاصة في الجمعة. لابد أن تجلس متربع حتى يكون هناك قدر من التمييز. فالاحتباء منهي عنه، رمضان جالس عشان يبقى جالس عشان كأنه سند ظهره، فبيجمع يشبك بين أصابعه أو يمسك بين كفيه، لكن لا بأس إنك أنت تجمع من ذراعيك أو تربع أو تمسك بعرض أو بساعدك، لا بأس بك. لا زال الناس يتحدثون عن شرائع الإسلام وما ورائها من الخير الكثير. هذا الله المسلمين إلى العسل، وقال فيه شفاء للناس. لا زال الناس في الغرب يعدون الدراسات الكثيرة في العسل، حتى جعل معهد في ألمانيا جراحي يعالج بالعسل فقط، لكن لا يسميه عسل ولا يقول أنا أعالج بالعسل. ولا زال الناس يذكرون الحجامة التي هدي المسلمون إليها بهداية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت من نصيحة وإشارة وهداية الملائكة أول ما أُنجى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج إلى السماء. أول ما قابله الملائكة قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. لازال الناس يستفيدون من هذا في عافيتهم، وهناك معاهد متخصصة لم تنشأ في بلاد المسلمين وأنشأت في ألمانيا وإيطاليا وأمريكا، والدراسات معاهد مستقلة من أول المعاهد على مستوى العالم معهد في ألمانيا بما يعرف بالطب الكساد، لها كلمة مشهورة معروفة في الطب بالأجنبي لا يليق للطاعة، لكن وغير ذلك لا زالت دراسات أعدها أطباء الأنف والأذن والحنجرة فيما يتعلق بأثر السكوت على أمراض الأنف والأذن والحنجرة وعلى أمراض زيادة الكهرباء في الأذن، حتى جعلوا هناك أمراض كثيرة بزيادة الكهرباء في المخ التي تحدث صرعا لا دواء لها إلا أن يضع المريض رأسه على الأرض حتى تمتص الأرض تلك الشحنة الكهربية الزائدة منها. والحديث لذلك كثير جدا يعرفه المتحدثون عن الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، وما ذلك إلا بعض ما في الإسلام من الحياة، لكن الحياة الأكبر والأعظم والتي لا مجال لها أو لا حد لها هي تلك الحياة القلبية التي يحياها المؤمن بعقيدته. تلك العقيدة التي تجعل المسلم إذا استوت العقيدة في قلبه يلقى في مواطن الموت التي يشيب له منها الولدان ويخرج سليما معافى قويا، كتلك السجون والمعتقلات ومواطن التعذيب ومواطن القتل التي يعدها الكافرون كما رأى المسلمون في الشيشان وفي الكسنة والغرزق، وكما يرى المسلمون من اليهود في غزة يرون من الفظائع والشدائد ما تشيب ويشيب لها الولدان، ولولا الأحقاد التي استقرت في القلوب ما حيا هؤلاء ساعة، بل كانوا يفزعون بل كان يشكرون بل كان يموتون بالصدمة. والذي عانى من هذه الأشياء يعرف مدى السجون وماذا بالله. ممكن تقدم بس شوية في الجسم في وسع كبير قوي تقدم المسجد قال وصلت ولا غير وصلت ما في الفظائع التي يتعرض لها المسلم لولا ثبات العقيده في القلب وهي حياه القلب لكان هذا المسلم قد صار مجنونا. يعني يلقي الناس بالحجاره في الطرقات. لو راى لو حكى له احد عما يراه المسلمون في مشارق الارض ومغربها في مواطن التعذيب ما راه المسكونون في جوانتنامو تلك السجون التي عدتها امريكا للمسلمين ثم يخرج منها المسلم بعد كل ذلك معافى يقص القصه وكان يحكي حلما راه في النوم. لو تعرض واحد من اولئك الذين اعدوا تلك السجون لمقشار ما يحدث او ما فعلوه المسلم لكانوا ايه من ايات الجنون وايه من ايات الصرع وايه من ايات الامراض النفسيه المرعبه. لكن ذلك لان القلب اذا حيا بالعقيده كان فيه من القوة والمتانة والقدرة على تحمل الصعاب بفضل رب العالمين ما لا يمكن لأن تلك القلوب الأخرى ميتة موتة أصلا فإذا تعرضت لأي صدمة انهارت وتبددت لأنها من أصل ضعيفة ولا شيء. والحديث عن قيمة الإسلام وأهميته في حياة الناس حديث طويل لا زال الناس تتحدث فيه الأيام والليالي ولا زال الناس يتغنون بل ان الكفار من اعداء الاسلام ما يحضون المسلمين عن ترك دينهم الا حسدا كما قال الله تعالى حسدا من عند انفسهم والا ان يلحق المسلمون بهم فيكونون مكبكبين في جهنم سواء بسواء كما قال عز من قائل ودوا لو تكفرون كما كفروا ليه؟ فتكونون سواء يعني انا اخش جهنم وانا مراتي فاجره وبنتي عاريه وبنتي بتمارس السنه من سن الحيض وبنتي ومراتي هكذا وامي هكذا واختي هكذا ولا اعرف العفه ولا اعرف استقرار الاجتماع ولا اعرف تربط الاسر وانتوا اللي كنتوا عندكم الحاجات دي كلها كمسلمين لازم تكونوا زينا ولازم يحدث لكم ما حدث لنا ولا بد ان نصيبكم ما اصابنا وانتم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فسلطوا علينا توابيطهم حتى يصفونا بالضبط والتعذيب والتكليف وسلطوا علينا ادباءهم والمذيعون اولئك المذيعون واولئك الصحفيون الذين كانوا من ساعات اليوم الجمعه الماضيه تنحى الطاغوت ليلا في نهار الجمعه يعني من عده ساعات سبعه ايام يعد الساعات زي في الجيش 24 48 72 يعد الساعات من عده ساعات كان اولئك يطبلون ويزمرون للطاغوت ويصفون الناس الذين يطلبون الحريه ويطلبون الخروج من تلك النوبه النفسيه من تلك المظالم السوداء كانوا يصفونهم بالاوصاف التي لا تليق. بعدها بساعات قليله صاروا يطبلون ويزمرون الشباب الجميل والشهداء والثوره الجميله البيضاء وذلك الشباب العظيم الذي علمنا الذي هم كانوا يطبلون بالشمال اليسار ثم قالوا صاروا يطبلون اولئك هم صحراء هم الحاشرون الذين كانوا بيدهم فرعون ليحشروا الناس لمهارات وأنزل في المدائن حاشرين يدوك بكل سحار عليم. المذيعون والصحفيون يقال لهم قولوا أن اليهود ملاعين فيقولوا أن اليهود ملاعين. قولوا أن اليهود أهل سلام وبيننا وبينهم سلام وإن جنحوا لسلام فيقولون. قولوا أن الشباب بتاع إرهابي مجرم متطرف مخرب. ثم قولوا أن الشباب ذلك الشباب شباب الثورة شباب أبيض بل يصوروا ان الدين هو دين القتل. انتم رايتم عباد الله وعلموا انفسكم غير هذا الكلام. 18 يوم البلاد بلا شرطه وبلا حراسه امنيه وبلا حراسه على الكنائس وبلا حراسه على الملاهي والسينمات و و و و ولم يحدث ان فتش احد ها باسره. وبالرغم من ان الواقع او الظروف كانت مواتيه، لو كان الشباب المسلم والصف الملتزم هم اهل قتل كما يقال واهل تخريب وتفجير كنائس وتفجير مصالح وقتل ناس وقنابل مش عارف يعملونها من كذا وكذا ويضعونها في باطن السياحه، لو كان هؤلاء الم تكن تلك فرصتهم؟ ولا زال الزمار يلعب كما يقول القائل في المثل، يموت الزمار واصبعه يلعب، صح؟ إذا لو كان هؤلاء هذه هي سبقتهم، ينبغي أن نتعلم ذلك ونتفهمه. كل أب كان بيحارب ابن الدين وكان بيحارب بنته ودينها، كل أب وكل أم وكل واحد عند مسلم لازم تعرف ولا بد أن تعرف قيمة الإسلام وقيمة الدين الذي عاديته بجهلك وبغفلتك وعاديته بسبب اتباعك لأولئك المزمرين والمقبلين الذين زمروا وقبلوا ضد الإسلام. الإسلام هو شرفك في الدنيا وكرامتك في الآخرة. شرفك في الدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم بما شرفوا؟ بما علوا؟ هل علوا بأنهم كانوا رجال أعمال؟ هل علوا بأنهم كانوا أصحاب مليارات؟ هل علوا بأنهم كانوا من أغنى الناس وعندهم الأطيان والعزب؟ لم يعلوا إلا بدينهم. ولم يكرموا إلا بدينهم. ثم صار مالهم يوم القيامة أنهم سيكونون أتقى الناس وأول الناس وأول صفوف أهل الجنة. فالله عز وجل بين أن الشرف الحقيقي في الدين، وبين أن الكرامة في الآخرة بالتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام ليس دين قتل ولا دين إرهاب ولا دين إفساد ولا دين تفجير كنائس ولا دين. انظر إلى تلك النظم ماذا وصل بها العبث بنا كما لو كنا صراصير أو عبيد أو بعير، كما تقول التحقيقات وكما يعلم عن الناس جميعا أن حادث الكنيسة الذي أرادوا أن يخربوا البلاد به ويحدثوا تلك الفتن ويقطعوا بين أواصر الناس، ما عاش النصارى في أطيب حال في تاريخهم إلا في وسط المسلمين. لما جاء المسلمون مصر كان الرومان يعذبون النصارى ويعتبرونهم ليسوا إلا ربع بشر، وكان الروماني يتسلى بقتل النصارى زي ما الواحد بيتسلى بقتل الصراصير ولا الفئران، كان يتسلى بقتل النصارى. وفرح النصارى بمجيء المسلمين الى مصر في الفتح في زمن عمرو بن العاص لما فتحت، فرحوا فرحا وظلوا في امن حال وكتبوا من القصص وكتبوا من الشعر، منهم كتاب كتبوا من الشعر لمدح الاسلام والمسلمين، حتى دخل اكثر من 90% من اولئك الذين كانوا في مصر من النصارى في الاسلام حبا من معاشره المسلمين، وما راوه من الحياه والكرامه في ذلك الدين الذي لم يروه حتى معه. بدليل ان الاسلام الذي يعاني الان من الصد والضرب والتشويه والحملات التي تعنى بضرب قادته على مستوى العالم ومحاربة كل من هو مسلم وسن القوانين المتخصصة بتجريم كل مسلم، حتى في أمريكا مجرد أنك شرق أوسطي تنزل المطار يعمل معك التحقيقات والفحوصات لأنك مجرم بالأصغر وليس مجرم بالفعل بل بالأصغر لأنك مسلم. كل ذلك لم يمنع ملايين منهم من الدخول في الإسلام، مع ان الدين اللي حاله كده الدين اللي صورته كده يبغض الناس فيه. يعني ليس هناك مكافآت لمن يسلم وليس هناك ملايين تعطى لمن يسلم، ومع ذلك اعلنت الكنيسه في مصر انه عدد الذين يدخلون في الشهر في الإسلام 400 نصران. 400 كل شهر. تخيل. يعني معنى ذلك ان اكثر من 15 نفر في اليوم. بالرغم من تدقيق. وان لازم عشان تسلم يحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وتبقى مشكلة. وان انتم رأيتم اولئك النسوة المؤمنات الذين خزلوا منه ولم يجدوا من ينصرهم. واسأل الله ان ينصرهم بين مكانهم او يقبلهم في الشهداء ان كانوا موتى. انتم ترون حتى يروع كل من همت نفسه بدين الاسلام. هذا الدين هو دين الحياه. لو ظللت اتكلم عن الاسلام ما تكفاني شهور ولا سنين. لكن انا اشير بالاسره من بعيد الى انه الحياه وانه الكرامه. هذا الدين لما غيبنا عنه ولما بعدنا ولما بعد بيننا وبينه وبعد التصوير حتى نحن المسلمون صرنا ننظر اليه على انه بعد وعلى انه يحدث الفتن. بدين الشباب اللي ماتوا كلهم في شهداء الثوره. اسال الله يجعلهم شهداء. انا اقول شهداء باب الامنيه وليس باب الحكم. لان الحكم في الشهاده ليس لاحد الا لله. يعني حتى لو مات الشيخ المشايخ وعالم العلماء في قتال او جهاد تقول نحسبه شهيد او نرجو ان يكون شهيدا او نرجو ان يحتسب ان ينزله الله منازل الشهيد. لكن حكم الشهاده لان حكم اخروي والاحكام الاخرويه ايضا. فعندما نقول شهداء او من باب اننا نتمنى ان يكونوا شهداء بمعنى نتمنى انهم يكونوا ماتوا على نيه حسنه وفي الله عز وجل. ليس من اجل التراب ولا من اجل العلم. الوطن شيء عظيم واعتباره في الاسلام معتبر. لكن القلوب ينبغي ان تعلو فتجعل المطلب هو الله. فنحن نريد جميعا نطلب مصرا امنا ونطلب مصرا ووطنا بلا فتن. لكن امانينا الاعلى وقلوبنا التي ينبغي ان تملا وتتجه ان يكون امرنا لله وبالله وفي الله. ان يكون امرنا لله وبالله وفي الله. فيكون امر الوطن جزء او ذره من القضيه الكليه وهي ان امر لله. لان الاصل ان ايه؟ ان تنفر لربك عز وجل. ويبقى امر الوطن جزء من الجزئيات كامر العرض وكامر المال. من قتل دون عبد من قتل دون مالك. لكن ده من باب الجزئيه في قضيه كبيره وهي قضيه ان امرك في الله وبالله ولله. اولئك الذين ماتوا كلهم مسلمون. لا اعتقد ان في اسم منهم غير مسلم. كلهم هؤلاء الذين ماتوا. الذين وراءهم يعني معنى ذلك ان غالب الذين قاموا بتلك الثوره التي نسال الله عز وجل ان يجعلها فاتحه الخير وبدايه لا اخره لابد ان يعلم ان معظم اولئك مسلمون. لكن مع ذلك يقولون مدنيه لا عسكريه ولا اسلاميه. طب ليه مسلمين؟ لماذا مسلمين؟ لماذا؟ ايها المسلمون لماذا؟ لاننا كانهم يقول بلسان حليم لاننا تعلمنا وتربينا وفهمنا ان الاسلام هو دين القذف ودين الفتن ودين الاحزاب والجماعات والتناحر وتحريم كل شيء وقتل كل شيء. عقدونا حيذهبونا حيقنعونا. ما علمنا احد. ما سمعنا في مذياع ولا في جريده ولا في صحيفه ولا من مذيع ولا من مذيع من اللي بيطبلوا وظبطوا دلوقتي للثوره ابدا كلمه طيبه في الاسلام. ابدا. حتى الكبار الذين يكبرون زوين وبلدعي كلهم ناس امريكان صرف ما يعرفش يقرا ايه. لو قلت له اقرا الفتحه ما يعرفش يقولها واقسم بالله ما يعرف يقولها. الفتحه بس. لكن هم يعظمون لانهم امريكان. نحن نريد ان من ينطق يقول اسلام ولا يقصد بالاسلام مع ايران. فايران دوله شيعيه خبيثه. ولا يظن احد اننا نرجو ان يكون الحال كحال ايران ولا نرجو ان يملى علينا وصايا. ولا يقول احد ان الاخوان وزير سابق للثقافة مسك الوزارة 7-8 أيام وتم استقالته. يتكلم عن المؤتمر الذي أعده الشباب عن السلفية في مسجد الرحمة في الشباب فيقول أولئك الذين يعملون إرهاب. يتكلموا عن مادة ثانية من الدستور أن دين المادة الثانية من الدستور نصها الدين الرسمي الإسلام ولغتها العربية والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. درس المادة فهم يقولوا ينبغي نتكاتف ونقول الله كلنا جهد في أننا بحيث لو تم تغيير الدستور لا تزال هذه المادة حتى يكون هناك نوع من المرجعية تراوح إلى فكرة الحرية والأخذ والعطاء والمطالبات وسن القوانين على رغبة الناس تكون هناك أصل يعني يعتمد عليه في المطالبة بالشريعة. بغض النظر عن الموضوع وكثر من الله لا أقصد أقول إنه إيه؟ إنه هذا المطلب مطلب عادي وكلام طبيعي ونوع من أنواع انتماء البلد لغالب أهلها. انتماء البلد لغالب أهلها لو أن أمريكا سنت قوانين هذه القوانين توافق غالب أهلها ما حدش بيعيب عليهم لأن ده مطلب للجميع. طب غالب أهل مصر لكن مع ذلك واجب ألم لغة الأدب لأنه أستاذ في الأدب بلغة الأدب والثقافة فيقول بكل ملء فيه هذا ما ينفعش كلام ده ما ينفعش لأن ده ضد الدولة المدنية. يعني حتى لو قالها محمد الفهم الدولة المدنية معناها إيه؟ معناها أن الكل يأخذ الحقوق ويلتزم بالواجبات دون أن يحرم طائفة طائفة ولا فريق فريق ويحترم كل الأديان ويحترم كل الطوائف. هذا بهذه المعاني أتم وصفها وأتم حقيقتها بالإسلام. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأصحابه لو ركبوا في المدينة وصارت له الشرطة الكبرى في المدينة تعامل مع اليهود اللي هم كانوا موجودون قبل أن يأتي بكل معاملة شرعية وبكل حقوق ولم يطردوا من المدينة إلا بعدما خان في موضوع مش ده بيان شرعي. لكن المقصود ان هناك اتجاه عام ولذلك انا اقول يا اخوان ان من اكبر العثرات التي ستقابلنا كمسلمين ولا اقصد المسلمين برضو كما اقول ولا زلت اقول وساقولها دائما لا اقصد المسلمين جماعه الملتحين او جماعه السنيه او جماعه الاخوان او مش عارف مرات الشباب ابدا اقصد المسلمين كل من هو مسلم لأن مسؤولية الدين مسؤولية كل من هو مسلم بغض النظر هو ملتزم أو مفرط أو عنده بعض المعاصي أو عنده بعض المخالفات هذا لا يقربه الدين ولا يسقط عنه مسؤولية الدين لأن الله في كل آية في كتابه لما يقول يا أيها الذين آمنوا يبقى كل من هو مسلم كل من هو مسلم مش المشايخ مش السنية مش الإخوة، مش الشباب الملتحي، مش الشباب المتطرف، مش الشباب الإرهابي، مش جماعات الفلانية، كل مصر. ولذلك نحن نطالبكم جميعا بحق الإسلام أن تكونوا حريصين أن تعملوا للإسلام، أن تكونوا حريصين أن تبذلوا للإسلام. لابد أن تفعل ذلك. ولابد أن يكون هذا هو همك. وقضية وجودك أنت بالإسلام تحيا وبغيره لا قيمة لك به تكون وبغيره لا تكون. كان الحسن كلما صعد على المنبر حسن البصري رضي الله عنه خيار التابعين كان كلما صعد على المنبر قال دينك دينك لحمك شوف أنت لحمك ودمك بتشتغل كتير عشان تاكل وتأكل عيالك لما تتعب بتبلع عشان تجيب دواء إذا أنت مهتم بلحمك ودمك وده شيء كويس جدا دينك ها اهم من لحمك ودمك بدليل انك انت لو كنت صادقا لهان عليك لحمك ودمك في الله عز وجل. الناس كانت بتموت وكانوا فداك يا مصر كنت بتمنى لو كان علم او فهم ويقول فداك يا رب لانه حتى هذا الخروج هو في الله لانه دون الاعراض ودون الأموال ودون النفوس بل ودون الدين لأن ذاك الطاغوت يعود أزان في ديننا وأزان في أرزاقنا وأزان في بلادنا وأزان في أولادنا وأزان في بناتنا. أفسد الزراعة والصناعة وباع الشركات وأفلس البلاد وأفسد التعليم حتى المدارس بقت بواخير كأن ماسكة مواس لعبة تلف السجاير. تعليم أنا لما كنت صغير في ابتدائي أنا اتعلمت في ابتدائي لغاية سنة ستة اللي ربطني الدين. أنا لم أتربى في مدرسة أزهرية ولا في معهد أزهري ولا تعلمت أزهري. حتى دراساتي كلها في الطب مالهاش علاقة إطلاقا بالدراسات الشرعية. لكن أنا تربيت في ابتدائي حب اللغة العربية والقرآن. مدرس اللغة العربية كان يأخذ قصة الدين لا يعطيها لنا إلا في المصلى. وكانت مدرسة كل مدرسة فيها مصلى. النهاردة أي مدرسة حتى لو كان أولياء فيها مسجد يكون مخزن كتب أو مخزن للدكك القديمة المكسرة ويقفلوه. ولو طالب عايز يصلي ما يعرف ليش مكان يصلي. ولو حب يصلي مدرس النوع يخرج يحس. لأن موهبة خطة في إفساد التعليم والشباب والشباب والزراعة والصناعة والتجارة والبلاد حتى صرنا الثورة رجال الثورة اللعينة القميئة مسكوا مصر والجنيه كان ب97 الجنيه الذهب كان ب97 قرش ونص. الجنيه الذهب اللي تمنه النهارده 1900 جنيه جنيه الذهب تمنه 1900 جنيه النهارده كان ب97 قرش ونص. ظل يمتص لبن الدابة ويمتص لحمها وشحمها حتى صار الجنيه الذهب ب1900 او قرب 2000 جنيه على مدار كام سنة؟ على مدار 60 سنة او اقل من 60 سنة 205 سنة. ونحن قلت ذلك مرات وقلت ذلك حتى قبل زوال التابوت وفي سنين وفعل وأزين كل ذلك أن يفيق الناس ويقولوا ديني ديني من باب الدين. أنا أشعر أن الإفساد جاء في كل شيء حتى اللي خرج هذا الحكم جنيئا له والذي لم يخرج فتلك مكسب لأنه خزل عن موقف سيسأل يوم القيامة. أنت دينك يلزمك بدفع المنكر وأعلى المنكرات على الإطلاق في زمنك وفي وقتك وذلك التابوت وما وراءه من الفساد فلماذا تخاذلت؟ وهذه قضية جيدة. لكن الآن هما أمران، الأول أهمية دينك وبه تحيا ولابد أن تعرف قيمة دينك وقيمة الإسلام، والثانية ماذا تقدم لذلك الدين؟ وماذا عساك صانع لذلك الدين الذي وقضية قلوبك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولهم. وماله الربا وسلواهم في السنة يعني ناس بعيدة. هذا هو وصف الصحابة قبل أن يكونوا صحابة. ناس بعيشوا عنا على دخل أصحاب رياض الحم، يما على الربا، يما على غصب الدور. كانت قبائل مخصوصة عايشة دخلها أنها تقطع الطريق على الرحلات وعلى الناس اللي سافر راح وجاي. هؤلاء العرب اللي عايشين في الرملة في الخيم اللي لا يعرفوا نووي ولا يعرفوا صواريخ ولا يعرفوا طب ولا جراحة ولا كيمياء ولا لم يحنطوا الموتى ولم يبنوا الأهرامات. هؤلاء سادوا العالم وصاروا أبزاز الدنيا. ليس بشيء إلا بالإسلام. رب النفوس، رب القلوب، أوجد الود والتراحم والترابط، أوجد منهم من يستشعر عندما تنادي امرأة، امرأة واحدة بس، امرأة بنت وبنتك، أمك، أختك، زوجتك، تقول وامك الصماء، أو تقول وارب باب، وجاية شبه الجيوش، تعقد من أجلها المجالس. لم يسودك شيء أبدا، نحن نقول أمة متخلفة لازم ننوي، أمة متخلفة لازم تقعد في القمر وإحنا لسه قاعدين على السجادة. إن تخلفنا الحقيقي هو تخلفنا عن ديننا. وأعداء الإسلام لا يريدون للمسلمين قوما، لأنهم لو قاموا لسادوا الناس. لسادوا الناس، ثم هذه الأمة لما سادت هي التي علمت الناس العلم. اقرأ كتابا متعلق بحال الأندلس قبل الإسلام وبعده. باختصار شديد يقول: كان الأوروبيون لا يعرفون أي شيء عن حضارات الأمم ولا عادات الناس المتحضرة حتى قضاء الحاجة وما يعرف مثلا بالصرف الصحي والماء والشرب وبناء البيوت. لم يعلمهم ذلك إلا المسلمين لما دخلوا. وهناك في أسبانيا أندلس المسمى بأسبانيا الآن، هناك بعض الأحياء تركوها حتى يبينوا في الدراسات العلمية أن أصل الحضارة الغربية في كل ما يتعلق الصرف الصحي، الطب، بناء البيوت، توزيع الماء في البيوت اللي هو زي ما يكون احنا عاملين توصيل بطرق من الصواريخ زي الموجودة حاليا الآن، كل ذلك تركوها أحياء كاملة، تركوها لكي تكون علامة على، وليس ده من باب التاريخ، ليس من باب تعظيم الإسلام، لكن من باب التاريخ. حتى بعد كل ما عند المسلمين، هناك أفلام وثائقية يرقصها محطات غربية عن الطب والفيزياء والرياضيات، تبين من أصحاب هذه العلوم الأصليين. كل أولئك هم مفرزة الدول المسلمة لما سادوا الناس بدينهم، فحرصوا على أن يكونوا سبب نفع لكل واحد منهم. ألم ترى إلى مقولة عمر رضي الله عنه؟ وهذه هي فلسفة الحكام في الإسلام، في الإسلام مش في مصر ولا في الحزب، فلسفة الحكام في الإسلام هي تلك المقولة المشهورة لعمر رضي الله عنه لما قال: لو تعثرت دابة في العراق لخشيت أن يسألني الله تعالى لما لم تمهد لها الطريق. هذه الفلسفة، هذه هي المعاني. الآن لو لو لو لو قتل نص الشعب المصري أنا لا أبالي، على الأقل يبقى في مساكن ويبقى في تموين ويبقى في مواصلات وتوسع الناس زي السفينة ما فيها 1200 هو يوسعوا، القطر اللي اتحرق ما فيه 1000 هم يوسعوا، الدوية وصلت نزل صخرة كانت بيوت وكانت أكثر من 3000 وسعوا. دي فلسفة ودي فلسفة. هذه الفلسفة التي كان ينطق بها واحد من حكام المسلمين لم تكن تأتيه من الصربون، ولم تكن تأتيه من واشنطن، ولم تكن تأتيه من روسيا، إنما أتته من دين الله، من الهدى والنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أنت في بيتك مع امرأتك كمسلم تنال من الله عز وجل معطيات بحسب دينك. يقول الله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الكفاية من الله لعباده بحسب عبوديتهم. فالتمام للتمام والحصة للحصة. يعني ايه؟ يعني اللي يعبد ربنا 100% ياخد كفاية 100%. طب وال 30 ياخد كفاية 30. طب وال 20 ياخد كفاية 20. التمام للتمام والحصة للحصة. فإن لم تكن عبودية فإنها كفاية. فيقول القائل: ألم يعطي الله عز وجل الكفار من دنياهم؟ طب يعني الفلوس مع الكفر. طب الحضارات ونظافة البيوت والعيشة الحلوة مع الكفر. مع أنهم ليسوا عبيد لله. أليست هذه كفاية؟ لا، ليست هذه كفاية. كيف؟ هنا قضية هامة جدا، لابد أن تفهمها وتستوعبها جيدا، حتى تعرف أن من الغرور الشديد الذي يصيب المسلمين هو رؤية الكافرين يتقلبون فيما هم فيه فيقرون بذلك، مع أن الله علمنا ونصحنا نصيحة دامغة بالغة، قال: فلا يغرك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فدي كفاية؟ هل من الكفاية إن أنا أكلك أكل مطعم وعزومة واسعة ويبقى الأكل أصناف وألوان، ثم أكلك على المشنقة معلقة تتفرق قبل ما الحبل يتشد على الأكل؟ هل يمكن أن يكون أحد فلان قد أكرمني بذلك؟ هيقول لك: أنا مستعد أقعد سنة من غير أكل بس أبعد عن الشؤم ده. صح؟ هم كذلك، هم يعلفون لكي يكونوا قد جهنم. طب اذا السعر هو في الكفايه؟ لا، الكفايه بالعبوديه. طب يعني ايه الكفايه؟ الكفايه ان تؤتى رزقا مباركا لا تسال عنه يوم القيامه. احفظوا، الكفايه ان تؤتى رزقا، رزق مش فلوس، ولد اهل علم فهم صلاح قلب صلاح بدن النفس اللي بتعمل. الكفايه ان تؤتى رزقا مباركا لا تسأل عنه يوم القيامة. تعال بقى بصهم هم: كل شربة ماء يشربها كافر، كل نفس هواء يتنفسه كافر، سيسأل عنه يوم القيامة ويعذب به. فمش معنى المسلم لأن الله من فضله على المؤمنين أنه لم يأذن فيما أوجب من نعيم دنيوي إلا للمؤمنين. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله والطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كما ذكرت، إذا الطيبات من الرزق لم يؤذن فيها إلا للمؤمنين. يأتي يؤتى يوم القيامة بالمؤمن فيعرض له ما أوتي من نعيم، أنت شربت وكلت ولبست وعملت وأخذت، ثم يبين له أنه مأذون لك في ذلك أو ساقط عنك السؤال بإيمان. يعني أنت معاك سبب عدم السؤال وهو الإيمان. فكل مؤمن تنعم بنعيم الدنيا، كان وشرب وعمل وسوى وكسب، لا يسأل يوم القيامة عن ذلك، بمعنى أنه لا يعذب به، مش لا يسأل يعني لا يحاسب، بمعنى أنه فين من أين أنفقت وفيما من أين كده، لا، إنما لا يعذب به، بينما الكافر يعذب به. ليه؟ لأنه أخذ بغير إذن. طب إيه إذن الأخذ من الطيبات؟ الإيمان. قل من أخرج، قل من حرم زينة الله التي أخرج، أخرج لعباده. يبقى اذا هذه الطيبات، يبقى في رقم واحد انه غير مأذون لهم في الاسلام، انت مأذون لك. رقم اثنين هو لا يبارك له، لا يبارك له. راجل عنده 70 سنه من عمره سنين في امريكا، وقف شوط بعد ينفع يوم كده يرقص، فبيقولوا له ايه؟ قال لهم: ابني بقالي 20 سنه ما بعتليش، بعت لي كارت معينه في عيد الكريسماس. فبيحصل لابنه بعته كات، مش ابنه بيبره او قاعد تحت رجله. شوف انت، انت ابوك، اي اب اي ام، الناس بتبقى عايزه تشيلها فوق دماغها باسم الدين ولا باسم المدنيه والحضاره. هذا يسمى بركه القلوب اللينه والمراعاه الكبار، لان الكبير ده ملوش طيب، ده الكبير بيتشال ويتحط ومرضان وتعبان، ولا بيطلع يشتغل يجيب فلوس ولا له فايده. مع ذلك بتلقى عليه القلوب اكثر من ايه؟ من المعافى. ابوك وامك، انا نفسي انا واحد من الناس موتي وامي ماتت. انا بعتبر نفسي موتي وما ماتت امي، وكنت اتمنى لو بقيت حتى اموت قبلها. هل هذا الحنين في القلوب ليس الا بركه؟ يبقى اذا هو ياخذ ارزاقه ويرزقه فيه، لا يبارك له فيه، انت يبارك لك. والثالثه انه يسال يوم القيامه عنها. يبقى اذا انت تاخذ من الطيبات، يبقى اذا النعيم اللي هو فيه ده. قال الله تعالى: فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ليه؟ لأن موضوع إن إحنا بنمتعهم قليل وكأننا نعرفهم ليكن يكونوا وقودا للجهاد. كأننا نعرفهم لكي يكونوا وقودا للجهاد. لكن هم يرزقون. يبقى إذا كل ما وسع على الكفار كان غضبا ولا كان رضا؟ كان غضبا. مش واضح الكلام بالنسبة لك؟ القرآن يوضحه أكثر. حتى إذا نسوا ما ذكروا به. فتحنا عليهم ابواب كل شيء. حتى اذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اذا فالاسلام هو حياتك، هو كرامتك، هو شرفك، هو عزك، ولا بد ان تخدمه. واذا خدمت دينك فزت وتشرفت وعليت، وإذا تصبرت وقعدت مع الخالفين فذلك علامة النفاق. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع. عارف القميص القديم؟ لما تيجي أنت تقلب في دولابك وتدور تقول لهم فين القميص، ولا تقول لمراتك وتقعد تقلب ثلاث دقايق قمصات قديمة وبنطلونات قديمة ما بتلبسهاش. ده متاع، حاجات ملهاش لازمة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وأنا أقول الآية مرات ومرات لنفسي ولكم: فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. والنفر هو الانتقال من مكان لمكان لأمر هيجه. أفهم حاجة سخانك كده وحاجة سخانك، يقول لك لا مش قادر أقعد، أنا مش قادر في المستشفى أعمل إيه؟ فده يسمى إيه؟ يسمى نفور نفرة، لا يسمى نفرة، النفور الكراهية. فاهم؟ فاسمه نفرة، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة خرقوا التهاب انتقلوا من مكان لمكان. لابد من حركة لدين الله عز وجل. أنتم لا ينبغي أن يكون حالكم كالبعير. الراجل بيجيب الحصان بتاعه اللي بيجر عربيته أكل قبل منه. الراجل كان مرة واحد كده واقف بيشتري، فالرولة كذا كيلو تل وكيلو فول وبعدين قعد يعرف الفلوس اللي معاه. لا فبيبقى فالراجل بيقول طبعا احنا عايزين ناكل، يابا ما كلناش. قالوا ده لو ما كانش مش هناكل احنا خلاص. قالوا ده ما كان مش فلوس، قال ناكل اي حاجه عشان هو ياكل. اذا هو بيحلف دبته ها افضل من نفسي، لانه يعلم ان هذه ايه؟ ستكون سبب للعلف. نحن ايضا نعمل مع انفسنا مثل هذا الرجل. نشتغل الصبح والليل عشان ناكل الدبه. اللي صار الدبه فقط لا غير، ملهاش قيمه انها دبه. يقول لك اكل العيش، عايزين ناكل عيش حالنا وقف. ده كلام مصدوق. انما فين بقى ان تكون ممن يرجون الجنه والنعيم. اسال الله ان يرزقنا واياكم الرضا. امين. واجعلنا واياكم من المتقين. كما ان شاء الله تعالى ساقول في بيانات اخرى، وهناك بيان مفصل في هذه الطريقة. يوم الأحد في بداية الدروس في مسجد العزيز بالله ستبتدي يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى من العشاء. فبحيث إن إيه قوالي هذه القضية أي نوع من التفصيل فيما يتعلق بماذا علينا في الفترة القادمة، لأننا قد ذهب عنا التلوث لكن أمامنا عصبات كبيرة متعلقة بديننا، وأولئك الشباب وأولئك الناس هم أبائنا وأخواننا وأولادنا، لا ينبغي أن نتركهم بحيث تتلاعب بهم الأهواء. ولابد أن تعلموا أن القرن الخامس والصف الذي ربي على مدار 60 سنة في الثورة، اللي وصلوا 70 و 80 سنة، اللي هم رؤساء الجامعات والصحف والمذيعين والأحزاب والمرار الأسود ده المرار الأزرق، كل هذا لازم مربوط، وهو اللي بيتكلم وهو اللي بيتسمع وهو اللي بيتكلم في التلفزيون وفي الراديو، حتى وإن كان بيغلف علينا ويلبس علينا باسم الثورة والشباب والثورة ومش عارف إيه والفساد وكشف الفساد، كل ده نوع من أنواع إيه؟ الطبلة بصوت عالي اللي بتغطي على إيه؟ على اللي بيحصل. زي ما قلنا كان إيه؟ يشغل لنا الناس اللي هناك دي عبال ما نسرق الزبون. هو نفس الحكاية. بيقابلوا معانا نفس المواضيع اللي زي كده. لأن لابد، لكن لابد أن تعلم أيضاً أننا علينا مسؤولية في المرحلة القادمة. من باب شكر نعمة ربنا. من باب شكر نعمة ربنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أنعم على العباد نعمة فشكروها زادهم. وإذا أنعم عليهم نعمة فلم يشكروها سلبهم وسلبهم ما وراءها. خد بالك من كده. إن أنعم الله علينا نعمة فشكرناها يزيدنا. لأن ربنا قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم، يعني إيه كفرتم؟ يعني لم تشكروا. يبقى اذا نحن في نعمه كبيره، انا والله اقسم بالله نحن في نعمه كبيره جدا، زوال الطاغوت من نعمه كبيره جدا، اشتد الصدور واذهب الغيظ، لكن ورانا مسؤوليات كبيره جدا، والكلام ليس متوجه لا للطائفه ولا الحزب ولا الجماعه ولا الكذا، خطابي موجه لكل مسلم، يناديه الله تعالى في كلامه: يا ايها الذين امنوا. اسال نفسك انت منهم ولا لا؟ مش ممكن تقول لا انا من الذين كفروا، اعوذ بالله، بل كلنا يكتب في هذا النداء، سيغفر منا من امن بقدر ومنا من امن بقدر اكبر ومنا من امن بقدر اقل، لكن كلنا في ظل هذا النداء: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا تبايعتم بالعين، يعني دخلت فيها الاخلاق والربويات، واخذتم بأدنار البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينه. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينه. اسال الله عز وجل ان يرفع عنا الامرين ويسلمنا بديننا ويشرفنا بشرافه الايمان. اللهم اعزنا بعز طاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك. اللهم اعزنا بعز طاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اعنا ولا تعن علينا. ان رجش الكافرين عنا وقيل نحو ليس لاهل مكرهم. اللهم ارزقنا السعي لمرضاتك. اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا انصر الاسلام واهله. واخزي الباطل واهله. وولي من يصلح. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل بينه في نحره. واجعل تدبيرا وتدميرا. اللهم يا رب نسالك ان تعيننا على فعل ما يرضيك. اللهم ادنا مدة بمدد من عندك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سرا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا وارحمنا. واغفر لنا تقصيرنا. واغفر لنا خذلاننا. واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا. وتخرجنا بها من المنافقين. وتدخلنا بها في المؤمنين. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. وعند الموت شهادة. وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. وعند الموت شهادة. وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم اصلح لنا الاهل والاولاد. اللهم اصلح لنا الاهل والاولاد. وعلم بين القلوب. اللهم انصر المسلمين. والله تبارك لنا في أرزاقنا وشكر رزقا حلالا طيبا يكون عونا لنا على طاعتك. والله تبارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا واجعلهم ذرية صالحة واستعملنا وإياهم في دينك. الله فعل بإلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وجعل إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.